صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ألا يا رسول الله إنا أقرابة وذرية جئناك للشوق والحب وقفنا على صلى الله عليه بفضلك سيدي صلى الله عليه صلى الله عليه درب حبذا صلى الله عليه لك صلى الله عليه صلى الله عليه بشرى لنا نلنا المنى زاد العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والبشر أضحى معلنا بشرى لنا وبارك عليه وعلى آله

مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا يا ذا الحسين مرحبا مرحبا محمد أحسنت ظني يا بشير يا نذير يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله كفر عني يا ذنوب يا الله واغفر عنا سيئاتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أنت غفار الخطايا يا الله والذنوب الموبقات يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وأكرم الأرواح منا يا الله بلقاء خير الأنام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وأبلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد عند تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طالع وجب الشكر علينا